السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة التغابن مدنية في قول الأكثرين. وقال الضحاك مكية، وقال الكلبي هي مكية ومدنية، وهي 18 آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك، في عوف بن مالك الأشجعي، شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إلى آخر السورة. وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب 5 آيات، 5 آيات من فاتحة سورة التغابن. واضح. نعم، هو منكر جدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقدم في غير موضع قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قال ابن عباس: إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا. وروى أبو سعيد الخدري: لأنهم يبعثون على ما ماتوا عليه، المؤمن يبعث مؤمن والكافر يبعث كافر. نعم. وروى أبو سعيد الخدري قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم عشية، فذكر شيئا مما يكون، فقال: يولد الناس على طبقات شتى، يولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، ويولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا، ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا. وقال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله فرعون في بطن أمه كافرا، وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا. اشكال الحديثين. أيهم؟ على طبقات، موافق لحديث ابن مسعود، يعني معناه يشهد له حديث ابن مسعود الآتي. نعم، ما هو بحديث ابن مسعود خلق الله إن أحدكم لا يجمع، هذا يشهد، بل الذي بعده قال ابن مسعود: خلق الله فرعون. نكفر هذا، ها؟ ما خرجه؟ نعم. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خرجه البخاري والترمذي، وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا القيد المذكور في حديث سهل بن سعد من قوله فيما يبدو للناس، الجادة في مسائل الأحكام أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن في مجال الترهيب أو الترغيب كما هنا كأن السلف لم يلتفتوا إلى هذا القيد وخافوا خوفا شديدا من سوء العاقبة، ولم يلتفتوا إلى ما جاء من قوله فيما يبدو للناس، لأن شهادة المرء لنفسه أن عمله في حقيقة الأمر من عمل أهل الجنة وإن كان يبدو للناس غيره، هذا لا شك أنه تزكية للنفس، ولا يقبلها لا أحد من الأئمة ولا من سلف هذه الأمة ولا من صالحيها حتى من المتأخرين، لأنه إذا قال بالقيد قال إن عملك يا فلان عمل أهل النار، ليس له أن يقول هذا فيما يبدو لك ويظهر لك، إن هذا القيد الذي جاء في حديث سهل، لو قال ذلك لزكى نفسه وهو منهي عن تزكية نفسه، ولذلك الأئمة والسلف ما التفتوا إلى هذا القيد، وإنما استمروا على الخوف من سوء العاقبة وحرصوا على إخلاص العمل لله جل وعلا والبعد عن عمل أهل النار. نعم. قال علماؤنا: والمعنى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم، فيجري ما علم وأراد وحكم، فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال، وقد يريده إلى وقت معلوم، وكذلك الكافر. وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمن، وكذلك الكفر. نعم. الكفر إيه؟ وكذلك الكفر. وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق، فحذف لما في الكلام من الدلالة عليه، قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه، لأن المقصود ذكر الطرفين. وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. قالوا: وتمام الكلام هو الذي خلقكم، ثم وصفهم فقال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كقوله تعالى: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه الآية. قالوا: فتكون الفاء في منكم ومنهم اللي يسمونها التفريعية، التفريعية التفصيلية، ومنهم من يقول يمكن أن تكون هذه الفاء الفصيحة التي أفصحت بالتفصيل عن الكلام المجمل. نعم. ووقعت في سؤال مقدر، كأنه قيل: فمن الكافر ومن المؤمن، أو بعد في المثال الثاني: فمنكم مؤمن ومنكم كافر، منكم كافر ومنكم مؤمن، هذا تفصيل لما تقدم. هو الذي خلقكم، على أي شيء خلقنا أو على أي وصف خلقنا، فجاء الإفصاح بأن منا من هو كافر ومنا من هو مؤمن. نعم. قالوا: فالله خلقهم والمشي فعلهم. واختاره الحسين بن الفضل قال: لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، الحديث وقد مضى في الروم مستوفى. قال الضحاك: على كل حال، حاله من الشقاء والسعادة تكتب عليه مع نفخ روحه، ثم يؤمر بأربع: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذا مكتوب عليه في بطن أمه. نعم. قال الضحاك: فمنكم كافر في السر مؤمن في العلانية كالمنافق، ومنكم مؤمن في السر كافر في العلانية كعمار وذويه. وكل من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب، يعني في شأن الأنواء. وقال الزجاج، وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة: إن الله خلق الكافر، وكفره فعل له وكسب، مع أن الله خالق الكفر. لأن الله خالق العبد وخالق فعله، والله خلقكم وما تعملون. مع ذلك لا جبر، فالعبد له مشيئة واختيار، لكنه تابع لمشيئة الله جل وعلا واختياره، لكنه يحس من نفسه أنه إذا ارتكب المخالفة والخطيئة والمعصية أنه يقدر على تركها، ما أجبر عليها. هل حاول تارك الصلاة أن يقوم إليها فعجز؟ هل حاول تارك الزكاة أن ينفق من ماله فمنع؟ كل شيء بيد الله، لكن العبد له مشيئة، فلا جبر، كما أن المشيئة والاختيار للعبد إنما هي تابعة لمشيئة الله جل وعلا واختياره، فلا استقلال تام، وليس العبد يخلق فعله كما تقوله المعتزلة القدرية. نعم. وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدور عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا يليقان بالله تعالى. لو أن الله جل وعلا قدر على إنسان أن يكفر ثم آمن ومات على الإيمان، مع أنه في قدر الله وفي علمه السابق أنه يموت كافرا، كأن هذه مغالبة لله جل وعلا، فظهر العجز، وكأن ما حصل في حال الموافاة على خلاف ما علمه الله جل وعلا وقدره، أخذ يلزم منه الجهل، والله جل وعلا بريء منهما، ولا يليقان بالله جل وعلا. ف فلا يقع إلا ما يريد ولا يحدث في إلا ما يشاءه. نعم. وفي هذا سلامة من الجبر والقدر، كما قال الشاعر: يا ناظرا في الدين ما الأمر، لا قدر صح ولا جبر. وقال سيلان: قدم أعرابي للبصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أمر تغالت فيه الظنون واختلف فيه المختلفون، فالواجب أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه. قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، تقدم في غير موضع، أي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه. وقيل الباء بمعنى اللام، أي خلقها للحق، وهو أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وصوركم فأحسن صوركم، يعني آدم عليه السلام، خلقه بيده كرامة له، قاله مقاتل. الثاني جميع الخلائق، وقد مضى معنى التصوير وأنه التخطيط والتشكيل. فإن قيل كيف أحسن صورهم، قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور. ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكب، كما قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لأنه قد يقول قائل: صوركم فأحسن صوركم، ونحن نرى في بني آدم من صورته حسنة ومن صورته متوسطة ومن صورته فيها شيء من ما ينافي الحسن. صوركم فأحسن صوركم، بعض الناس صورته ليست حسنة، لكن المراد بالحسن هنا ما يقابل خلق غير الإنسان. ولا شك أن هيئة الإنسان أفضل من هيئة غيره من جميع المخلوقات. نعم. كما قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وإليه المصير، أي المرجع، فيجازي كلا بعمله. قوله تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. تقدم في غير موضع، فهو عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء. قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الخطاب لقريش، أي ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية؟ فذاقوا وبال أمرهم، أي عوقبوا، ولهم في الآخرة عذاب أليم، أي موجع. وقد تقدم أليم فعيل بمعنى اسم الفاعل، مؤلم أي موجع. نعم. قوله تعالى: ذلك، أي هذا العذاب، لهم بكفرهم بالرسل. تأتيهم بالبينات، أي بالدلائل الواضحة. فقالوا: أبشر يهدوننا؟ أنكروا أن يكون الرسول من البشر، وارتفع أبشر على الابتداء. وقيل بإغمار، وهذا يحتمل إنكار أن يكون الرسول من البشر، أو يكون البشر يهدي، لأنه إن ثبتت له الهداية فإنه ليس ببشر. إن ثبتت له الهداية انتبت عنه البشرية، وإن انثبتت له البشرية انتفت عنه الهداية، على حد زعمهم يستفهمون استفهام إنكار أبشر يهدوننا. نعم. وقيل بإضمار فعل، والجمع على معنى بشر، ولهذا قال يهدوننا ولم يقل يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكون اسما للجنس، وواحده إنسان لا واحد له من لفظه. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحد نحو قوله تعالى ما هذا بشرا، فكفروا أي بهذا القول، أي قالوه استصغارا، ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة. واستغنى الله أي بسلطانه عن طاعة عباده، قاله مقاتل. وقيل استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرشد وتقود إلى الهداية. يعني ما نحتاج إلى أن ينزل غير ما نزل من أجل هداية الناس، فالله جل وعلا أنزل ما يقطع العذر، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فالذي لا ينتفع بالقرآن ولا يهتدي بالقرآن هذا لو قرأ كل ما كتب وكل ما أنزل وكل ما قيل ما يزيده إلا ضلال، صلى الله العافية. فالله جل وعلا استغنى، وهو الغني الحميد، فلا تنفعه الطاعة ولا تضره معصية. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، وبالمقابل لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله جل وعلا غني عن عباده. نعم. قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي ظنوا، والزعم هو هذا الموضع الثالث الذي يأمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث، هذا هو الموضع الثالث الذي أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي. والموضع الثالث هنا زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي، هي ثلاث مواضع لا رابع لها. نعم. والزعم هو القول بالظن، وقال شريح لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعم. قيل نزلت في العاص بن وائل السهمي مع خباب حسب ما تقدم بيانه في آخر سورة مريم، ثم عمت كل كافر قل يا محمد بلى وربي لتبعثن. جاء في الخبر بئس مطية الكذب، أو مطية الكذب زعم، ولا شك أنها تقال في الكلام المشكوك فيه، حينما لا تجزم بنسبة الشيء إلى فلان تقول زعم فلان، وقد تقال فيما يقابل القول زعم فلان يعني قال فلان. كثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الكسائي ثم يوافقه، ولا يشكك في قوله إنما يوافقه عليه، فتأتي بمعنى القول وتأتي بمعنى التشكيك. نعم. نعم. شو؟ لا، قالوا أنه مرفوع بفعل يفسره المذكور. ها؟ يلزمون باعتبار أن على كل حال المسألة من أهل العلم من يرى أنه منصوب مرفوع على الابتداء، ومنهم وهم الأكثر والمعمول به أنه مرفوع بفعل محذوف يسره المذكور. نعم. قل يا محمد بلى وربي لتبعثن أي لتخرجن من قبوركم أحياء ثم لتنبؤن لتخبرن بما عملتم أي بأعمالكم، وذلك على الله يسير إذ الإعادة أسهل من الابتداء. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله أمرهم بالإيمان بعد أن عرفهم قيام الساعة والنور الذي أنزلنا وهو القرآن، وهو نور يهتدى به من ظلمة الضلال، والله بما تعملون خبير. قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، العامل في يوم تنبؤون أو خبير لما فيه من معنى الوعيد، كأنه لتنبؤن يوم يجمعكم، لتنبؤن متى يوم يجمعكم ليوم الجمع، أو أن الله جعلها خبير والله بما تعملون خبير متى يوم يجمعكم. والأكثر في مثل هذه الموضع يقدرون اذكر أو اذكروا. نعم. أو خبير لما فيه من معنى الوعيد، كأنه قال والله يعاقبكم يوم يجمعكم، أو بإضمار اذكر. والغبن النقص، يقال غبنه غبنا إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته. وقراءة العامة يجمعكم بالياء لقوله تعالى والله بما تعملون خبير، فأخبر ولذكر اسم الله أولا. وقرأ نصر وابن أبي إسحاق والجحدري ويعقوب وسلام نجمعكم بالنون اعتبارا بقوله والنور الذي أنزلنا. ويوم الجمع يوم يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض. والإنس يوم يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض. وقيل هو يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله، وقيل لأنه يجمع فيه بين الظالم والمظلوم، وقيل لأنه يجمع فيه بين كل نبي وأمته، وقيل لأنه يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي. وكل ما ذكر يجتمع فيه ويجمع فيه. نعم. ذلك يوم التغابن أي يوم القيامة. قال وما أرتجي بالعيش في دار فرقة ألا إنما الراحات يوم التغابن. وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه غبن فيه أهل الجنة أهل النار. أي غبن أعظم من هذا؟ إذا كان الإنسان إذا فاته شيء يسير من أمر الدنيا قيل مغبون، فإذا غبن السعادة الأبدية وحل محلها الشقاوة الأبدية، هل هناك غبن أعظم من هذا؟ يعني لو أن إنسانا فرط بجميع ماله وباعه بثمن بخس، وعاش بعده عيشا فيه شدة طيلة عمره البالغ 60 أو 70 أو 80 سنة، فهذا مآله إلى الانتهاء، ووقت يسير وزمن يسير يتحمل. لكن المغبون من يدخل النار وأبوه أو ولده يدخل الجنة بسببه، قد يدخل الجنة بسبب المغبون من يجمع الأموال من الحلال والحرام فيحاسب بها ويعذب بذلك، وولده ينتفع به وينفقه في سبيل الله في وجوه الخير ووجوه البر فيستحق به النعيم والجزاء الحسن من الله جل وعلا، ذلك يوم التغابن. أما الدنيا لو فاتت كلها وفرط فيها الإنسان مع أنه ممنوع من إضاعة المال لكان الأمر لا شيء بالنسبة لأهوال يوم القيامة. نعم. أي أن أهل الجنة أخذوا الجنة وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة، فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير بالشر والجيد بالرديء والنعيم بالعذاب. يقال غبنت السعيد إذا سئل في قبره وأجاب يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ويفتح له مد البصر ويشاهد ما يسره. وجاء في بعض الآثار ما يدل على أنه يفتح له أيضا باب من النار ليراه فيقال هذا مكانك لو كفرت. وبضد ذلك الشقي يرى منزله من الجنة ويقال هذا منزلك لو آمنت، ثم يفتح له باب إلى النار نسأل الله العافية يأتي من سمومها وحرها ويضيق عليه قبره. المقصود أن هذا هو الغبن الحقيقي، وإلا الدنيا كلها لو فاتت أمرها سهل. قلنا مرارا أن السبب في قوله عليه الصلاة والسلام من نفس كربة من نفس أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر مطلوب في الدنيا والآخرة، لكن الكرب ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن جميع كرب الدنيا كلا شيء بالنسبة لكربة واحدة من كرب يوم القيامة. نعم. يقال غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك. وكذا أهل الجنة وأهل النار على ما يأتي بيانه. ويقال غبنت الثوب وخبنته. ويقال غبنت الثوب وخبنته إذا طال عن مقدارك فخدت منه شيئا، فهو نقصان أيضا. الخبن معروف إذا طال الثوب أو طالت العباءة والبشت وما أشبه ذلك يخبن، يعني أنه يؤخذ من طوله فهو نقصان فيه. وكأنه يرى أن الغبن والخبن أصلهما واحد، ولا شك أن الغبن نقصان. نعم. بل هو نقصان شديد. نعم. والمغابن من ثنى من الخلق خلق من ثنى من الخلق نحو الإبطين والفخذين. قال المفسرون لأنه يطول ويقصر، إن شئت مددت وإن شئت قصرت، نعم. قال ها ها هي الخلق، نقول الخلق. نعم. لا لا نعم. قال المفسرون: فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة، ويظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام. قال الزجاج: ويغبن من ارتفعت كل واحد سيندم ويرى أنه مغبون بما أضاع من عمره ومن صحته وشبابه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ نعمة من نعم الله جل وعلا، ينبغي أن يستغل بما يقرب إليه، والصحة كذلك، الشباب كذلك، اغتنم خمسا قبل خمس. وأما إذا أضعت هذه الأمور بدون فائدة فأنت مغبون، وأي غبن. نعم. قال الزجاج: ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته. الثانية: فإن قيل فأي معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغبن فيها؟ قيل له: هو تمثيل الغبن في الشراء والبيع، كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ولما ذكر أن الكفار اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحوا في تجارتهم بل خسروا، ذكر أيضا أنهم غبنوا، وذلك أن أهل الجنة اشتروا الآخرة بترك الدنيا، واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة، وهذا نوع مبادلة اتساعا ومجازا. وقد فرق الله سبحانه وتعالى الخلق فريقين، فريقا للجنة وفريقا للنار، ومنازل الكل موضوعة في الجنة والنار. فقد يسبق الخذلان على العبد كما بيناه في هذه السورة وغيرها، فيكون من أهل النار، فيحصل الموفق على منزل المخذول، ومنزل الموفق في النار للمخذول، فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثال موضوعة للبيان في حكم اللغة والقرآن، وذلك كله مجموع من نشر الآثار، وقد جاءت مفرقة في هذا الكتاب. وقد يخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بيناه في قد أفلح المؤمنون، والله أعلم. قوله: أولئك هم الوارثون، شرثون حطام الدنيا، يرثون حطام الدنيا لا يلبث أن يزول أو يستعمل فيما يضر. ماذا يرثون؟ يرثون الفردوس، أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. نعم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعد، ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. وقال التغابن المؤثر، هناك تغابن في الدنيا، يبيع السلعة بنصف قيمتها، هذا غبن وهذا تغابن في الدنيا، لكن ما نسبة هذا الغبن لمن غبن في يوم القيامة وبعد أن يدخل الجنة لو أطاع الله دخل النار؟ هذا هو الغبن الحقيقي. فالحصر هنا: ذلك يوم التغابن، مراد به التغابن الحقيقي المؤثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المفلس: أتدرون من المفلس؟ قال: والمدر بسم الله درهم له ولا متاع. هذا كلام صحيح، هذا فلس، ومن وجد ماله عند رجل قد أفلس، هذا معناه، لكنه يريد أن ينبههم إلى الفلس المؤثر تأثيرا حقيقيا، الذي يتعب ويأتي بأعمال صالحة كأمثال الجبال ثم في النهاية يلقى في النار، صلى الله العافية. نعم. وقال الحسن وقتاده: بلغنا أن التغابن في ثلاثة أصناف: رجل علم علما فعلمه وضيعه هو ولم يعمل به فشقي به، وعمل به من تعلمه منه فنجا به، ورجل اكتسب مالا من وجوه يسأل عنها وشح عليه وفرط في طاعة ربه بسببه ولم يعمل فيه خيرا، وتركه لوارث لا حساب عليه فيه، فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه. ورجل كان له عبد فعمل العبد بطاعة ربه فسعد، وعمل السيد بمعصية ربه فشقي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه، فيقول الله تعالى لهما قولا فما أنتما بقائلين، فيقول الرجل: يا ربي أوجبت نفقتها علي فتعسفتها من حلال وحرام، وهؤلاء الخصوم يطلبون. العبارة مستقيمة: فما أنتما بقائلين، يعني ما بمعنى ليس أو بقائلين. أو بقائلين، هل المراد بها النفي، نفي القول، أو قولا ما أنتما قائلين قائلان؟ ايش العبارة؟ فما أنتما بقائلين، يعني نفي، ثم يقول الرجل ما أنتما قائلين، يأمرهما أن يقولا وينفي عنهما القول ثم يقولان، هذا ماشي؟ ها؟ فيقول الرجل إيه؟ لكن يؤمر بالقول وينفى عنه القول ثم يقول، يمكن؟ لأن ما أنتما بقائلين معنى ليس، لستما بقائلين، نفي. نعم، وجه الاستفهام ما تأتي ما أنتما بقائلين فما تقولان، ما أنتما بقائلين أو قائلين، فما أنتما بقائلين هذا نفي معنى ليس، لوجود الباء في خبرها مثل ليس. على كل حال مبني على صحته، الذي لا يصح لا يتكلف، معناه نعم. فيقول الرجل: يا ربي أوجبت نفقتها علي فتعسفتها من حلال وحرام، وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك، ولم يبق لي ما أوفي به. فتقول المرأة: يا ربي وما عسى أن أقول، اكتسبه حراما وأكلته حلالا، وعصاك في مرضاتي ولم أرض له بذلك، فبعدا له وسحقا. فيقول الله تعالى: قد صدقت. فيؤمر به إلى النار، ويؤمر بها إلى الجنة، فتطلع عليه من طبقات الجنة. فتطلع عليه من طبقات الجنة، وتقول له: غبناك غبناك، سعدنا بما شقيت أنت به، فذلك يوم التغابن. الثالثة: قال ابن العربي: استدل علماؤنا بقوله تعالى ذلك يوم التغابن على أنه لا يجوز الغبن في المعاملة الدنيوية، لأن الله تعالى خصص التغابن بيوم القيامة فقال ذلك يوم التغابن، وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في الدنيا، فكل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث. هذا يدل على أن هناك غبن في الدنيا وأنه مؤثر في العقد، كلامه يدل على أنه موجود في الدنيا ومؤثر في العقد، يبطل العقد ويثبت خيار الغبن، لكن مقتضى قوله ذلك يوم التغابن هذا الحصر أن الدنيا لا غبن فيها، فمن باع السلعة بنصف قيمتها هذا ما يسمى غبن، إنما التغابن أو بربع قيمتها، تغابن يوم القيامة، والدنيا ما فيها تغابن. هذا ما فهمه بعضهم، وإن كان الأدلة تدل على وجود خيار الغبن، وأن الغبن الحقيقي إنما هو في الآخرة، والغبن في الدنيا وإن سمي غبنا وحكم به فإنه كلا شيء بالنسبة لغبن يوم القيامة. نعم. واختاره البغداديون واحتجوا عليه بوجوه، منها قوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ: إذا بايعت فقل لا خلابه ولك الخيار ثلاثا. وهذا فيه نظر طويل بيناه في مسائل الخلاف، نكتته أن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدين، إذ هو من باب الخداع المحرم شرعا في كل ملة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحد، فمضى في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا، لأنه لا الشيء اليسير لا بد من وجوده. لذلك لا تجد السلع بقيمة واحدة في جميع المحلات وفي جميع البلدان، بعضهم يكسب الشيء اليسير وبعضهم يزيد قليلا وبعضهم يزيد قليلا إلى أن يصل إلى حد يسمى غبن. فهذا التفاوت اليسير لا بد من وجوده، وإلا لما صححنا عقدا. نعم. لأنه لا يخلو منه، حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه فوجب الرد به، والفرق بين القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم، قدر علماؤنا الثلث لهذا الحد إذ رأوه في الوصية وغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير، دل على أن ما دونه قليل. نعم. ويكون معنى الآية على هذا ذلك يوم التغابن الجائز مطلقا من غير تفصيل، أو ذلك يوم التغابن الذي لا يستدرك أبدا، لأن تغابن الدنيا يستدرك بوجهين: إما برد في بعض الأحوال، وإما بربح في بيع آخر وسلعة أخرى. فأما من خسر الجنة فلا درك له أبدا. وقد قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب الغبن على الخلق أجمعين، فلا يلقى أحد ربه إلا مغبونا، لأنه لا يمكنه الاستيفاء للعمل حتى يحصل له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلقى الله أحد إلا نادما، إن كان مسيئا إن لم يحسن، وإن كان محسنا إن لم يزدد. يعني ندم لأنه لم يحسن، أنه لم يحسن، هذا في المسيء. والمحسن يندم أيضا ويستعتب ليطلب المزيد من الإحسان. الحديث الذي سبق الذي وقفنا عنده في أول الأمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقيم الرجل المرأة، تخريجه هو يقلد الثعلبي يأخذ منه. عرفنا مرارا أنه في الحديث بضعة مزجاة، ليس من أهل الحديث، وإنما يأخذ ما يجد عند من تقدم. نعم. سم. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات، قرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما والباقون بالياء. قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يعني القرآن أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين كما تقدم في غير موضع. قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بإرادته وقضائه. وقال الفراء يريد إلا بأمر الله، وقيل إلا بعلم الله، وقيل سبب نزولها أن الكفار قالوا لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا. فبين الله تعالى أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل يقتضي هما أو يوجب عقابا عاجلا أو آجلا فبعلم الله وقضائه. قوله تعالى ومن يؤمن بالله أي يصدق ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله يهدي قلبه للصبر والرضا. والإيمان أخص من مطلق التصديق، لأن له قيود، تصديق مضبوط بقيود، يعني مع يقين وعمل بما يقتضي هذا التصديق. نعم. وقيل يثبته على الإيمان. وقال أبو عثمان الجيزي وقال أبو عثمان الجيزي من صح إيمانه يهدي الله قلبه لاتباع السنة. وقيل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه عند المصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قاله ابن جبير. وقال ابن عباس هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الكلبي هو إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر. وقيل يهدي قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. وقراءة العامة يهدي بفتح الياء وكسر الدال لذكر اسم الله أولا. وقرأ السلمي وقتاده يهدى قلبه بضم الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء لأنه اسم فعل لم يسمى فاعله. ولا اسم فاعل لأنه يكون نائب عن الفاعل. ورفع الباء قلبه يهدى قلبه، فقلبه نائب فاعل الفعل الذي لم يسمى فاعله. نعم. وقرأ طلحة بن مصرف والأعرج نهدي بنون على التعظيم قلبه بالنصب. وقرأ عكرمة يهدأ قلبه بهمزة ساكنة ورفع الباء أن يسكن ويطمئن. وقرأ مثله مالك بن دينار إلا أنه لين الهمزة والله بكل شيء عليم. يعني لم يحقق الهمز يهدأ قلبه. نعم. لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم لأمره ولا كراهة من كرهه. قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله واعملوا بكتابه وأطيعوا الرسول في العمل بسنته. فإن توليتم عن الطاعة فليس على الرسول إلا التبليغ. الله لا إله إلا هو أي لا معبود سواه ولا خالق غيره فعليه توكلوا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقدم في أول السورة. نعم. شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده فنزلت ذكره النحاس. وحكاه الطبري عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم. فنزلت يميل إليهم ويعطف عليهم ويترك الجهاد بسببهم، ولا شك أنهم تسببوا في تركه، لا سيما إذا تعين الجهاد، في تركه لأمر تعين عليه فيأثم بسببه فيكون فتنة له، وهم أيضا مشغلة من الأولاد، من الأزواج والأولاد، يعني بعضهم لأن من للتبعيض مشغلة عن تحصيل ما يقرب إلى الله جل وعلا. نعم. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي، وبقية الآيات إلى آخر السورة بالمدينة. وروى الترمذي عن ابن عباس: وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية: هذا حديث حسن صحيح. نعم، لأنهم العداوة هذه لأن فعلهم نشأ عنه وتسبب عن شيء فيه ضرر عليه كعمل العدو فيه، ثم إذا تبين له أن هذا العمل الذي لم يحصل بسببهم وأنهم عاقوه عن تحصيل هذا العمل الصالح قد يثير حميته وغضبه فيؤذيهم أو يتسبب في أذاهم، جاء الأمر بالعفو والصحب، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لأن الإنسان إذا انتبه وقد فاته شيء من الأمور بسبب شيء عاد على السبب باللوم، وقد يتعدى ذلك إلى الأذى. نعم. الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدوا لذاته، وإنما كان عدوا بفعله، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون الأم عدو على هذا التقدير. الأم عدو، كيف؟ الأب عدو. إذا أراد الولد أن يفعل شيئا ينفعه في دينه، ليخرج لصلاة الفجر مثلا، ومنعته أمه خوفا عليه وشفقة عليه، هذا فعل العدو الذي يمنعه من فعل ما ينفعه. نعم. نفس الشيء، لا أعتبهم على طلب العلم، يمنعه، هذا والد وموجود، يمنعه من طلب العلم، يمنعه من الاستقامة، سيما في البلدان التي يكثر فيها التضييق على أهل الدين، تجده يقول أحلق لحيتك وطول ثوبك وافعل واترك، يعني أمره بأن يعصي. هذا في الحقيقة عدو، وإن كان قصده الشفقة عليه والخوف عليه. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن، ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر، ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه فجاهد فقتل، فحق على الله حق على الله أن يدخله الجنة. وقعود الشيطان يكون بوجهين. نعم. وين؟ يعني عند البخاري في التاريخ غير الصحيح، يحصل خلط أحيانا، يكون عند البخاري لكنه في تاريخه أو في الأدب المفرد، ثم يأتي من يخرج ويقول رواه البخاري، هذا تدليس أو جهل وتقليد لمن خرج. نعم. والله هذا تخريجهم، يقول لا تاريخ. نعم. وقعود الشيطان يكون بوجهين، أحدهما يكون بالوسوسة، والثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج، من ذلك الزوج والولد والصاحب. قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وفي حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلا ومالا وولدا كان للدنيا عبدا. وفي صحيح، لأنه إذا حصل ما حصل ودعي إلى ما ينفع في دينه قال: ما نترك هؤلاء، لمن أترك هؤلاء؟ ما تكاسل الناس عن الذود والذب عن دين الله إلا بسبب من خلفهم من النساء والذراري، خشية أن يضيعوا. نعم. وفي صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك، بيان أدنى من ذلك في حال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ولا دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم، ولا همة أخس من همة ترتفع بثوب جديد. الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولد، يعني إذا لبس الثوب الجديد أو لبس شيء تميز به على غيره رأى أنه أفضل من غيره، هذه همة دنيئة خسيسة، ينبغي أن تكون همة المسلم المؤمن إلى ما هو أعظم من ذلك. نعم. الثالثة، كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا، كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه، وعموم قوله من أزواجكم يدخل فيه الذكر والأنثى لدخولهما في كل آية، والله أعلم. الزوج يطلق على الذكر وعلى الأنثى، ففلان زوج فلان، هو فلان زوج فلان، فلان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما التفريق بين الذكر والأنثى بالتاء، فالزوج هو الذكر والزوجة بالتاء هي الأنثى، هذا من أجل التمييز بينهما في المواريث، تمييز بينهما في المواريث. لو قلت توفي عن زوج، فنعطيه زوج وابن وبنت، احنا ما نفرق بين الذكر والأنثى، ما ندري ايش نعطيه، لأن ما نعرف هو ذكر ولا أنثى. لكن إذا قيل توفي عن زوج بالتفريق في باب الفرائض خاصة، أو توفي عن زوج، عرفنا ما قدر له شرعا بالتحديد. نعم. الرابعة، قوله تعالى فاحذروهم، معناه على أنفسكم، والحذر على النفس يكون بوجهين، إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين، وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة، فحذر الله سبحانه العبد من ذلك وأنذره به. الخامسة، قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. روى الطبري عن عكرمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال كان الرجل يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهله أين تذهب وتدعنا، قال فإذا أسلم وفقه قال لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر لأفعلن ولا أفعلن، قال فأنزل الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال مجاهد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد، وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم. قوله تعالى يعني لا يقتصر هذا المعنى الوارد في الآية على صورة من الصور، وإنما يشمل جميع ما يندرج فيه ذلك، ما يمكن أن تتناوله في الآية، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي بلاء واختبار يحملكم على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى، فلا تطيعوهم في معصية الله. وفي الحديث يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله حسناته، وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات، وقال القتبي فتنة أي إغرام، يقال فتن الرجل بالمرأة أي شغف بها وقيل فتنة محنة، ومنه قول الشاعر لقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتن. يعني خل ابن عفان، ترك ابن عفان خلفه شرا طويلا لأنه حصل بسببه وإن لم يكن مباشرا له. عمر رضي الله عنه لما قتل كسر الباب الذي دون الفتن، يعني صار قتله سببا في تتابع هذه الفتن. فقد ينسب الشيء إلى مباشره وهو الأصل، وقد ينسب إلى متسببه. نعم. وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى: إن من أزواجكم أدخل من، فتكون الاستعاذة من المضلات التي تضر، وليست من جميع الفتن التي منها الأموال والأولاد. يعني لا، الأموال والأولاد كلها مطلوبة، والسعي إليها مطلوب، والتسبب في وجودها مطلوب. فكيف تتعوذ من شيء سعيت في جلبه وكسبه؟ نعم. ها؟ فتنة المحيا والممات. هو إذا أطلقت الفتنة أريد بها ما يضر من الفتن، ولا كيف يطلب الولد ويستعيذ بالله منه؟ نعم. المراد بها الفتنة الضارة التي تصرف الإنسان عن دينه. نعم. والله إذا كان في تقديره الفتن الضارة فقد جاء الاستعاذة منها بإطلاق، وإذا كان عموم الفتن التي منها الأولاد والأموال هذا ليس بمطلوب، لأن الأموال والأولاد مطلوب البحث عنهم والتسبب فيهم. نعم. وقال الحسن في قوله تعالى: إن من أزواجكم أدخل من للتبعيض، لأن كلهم ليسوا بأعداء، ولم يذكر لأن بعض الأزواج وبعض الأولاد وبعض الأموال عون للإنسان على ما يفعله مما يرضي به الرب جل وعلا، وليس بعون على فعل ما يعوق ويحول دونه دون ربه. نعم. ولم يذكر من في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. من معاني الفتنة الانشغال بالشيء، كما جاء في حديث الأنبجانية، وكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بردها إلى أبي جهيم لأنها كادت أن تفتنه في صلاته، أن تشغله عن صلاته. نعم. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ثم أخذ في خطبته: والله عنده أجر عظيم، يعني الجنة، فهي الغاية ولا أجر أعظم منها، في قول المفسرين. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقد تقدم ولا شك في أن الرضا غاية الآمال، وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك: امتحن الله به خلقه فالنار والجنة في قبضته، فهجره أعظم من ناره، ووصله أطيب من جنته. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فيه خمس مسائل: الأولى، ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، منهم قتادة والربيع بن أنس والسدي وابن زيد. ذكر الطبري: وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: جاء أمر شديد. قالوا: ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عرف الله أنه قد اشتد ذلك. حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، من يعرف القدر الذي يصل فيه الإنسان أنه اتقى الله حق تقاته؟ شق عليهم شق عظيم. فأنزل الله: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لأنه عربط بالاستطاعة، والاستطاعة أمر محدود عند الإسلام، عند الإنسان فيما يقدر عليه. نعم. شو؟ إيه البيتين: امتحن الله به خلقه فالنار والجنة في قبضته، فهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته. أعظم نعيم لأهل الجنة النظر إلى وجه الله جل وعلا، هذا أعظم نعيم. ووصله يعني نظره إليهم ونظرهم إليه أعظم من جنته، كما أن إعراضه عنهم أعظم من ناره. شو انتهى؟ طيب. فلما عرف الله، على أنه يمكن الجمع بين اتقوا الله حق تقاته وبين اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم في الأوامر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته في النواهي، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم. هذا منهجهم الصوفية، هم يقتصرون على المحبة، لكن كون أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الكريم أعظم من جنته. نعم. فلما عرف الله أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته إنها لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده، ولا يأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم، يعني مقتضى هذا أن يعمل الإنسان لا سيما في حق نفسه بالعزائم، ولا يلجأ بالرخص للرخص إلا إذا عجز، فيتقي الله حق تقاته. لكن العزيمة هي الأصل وهي مطلوبة من المسلم، وأن يحمل نفسه عليها، لكن قد يحتاج إلى شيء من الرخص فيكون تكون هي الأفضل في حقه. نعم. الثانية: فإن قيل فإذا كانت هذه الآية محكمة غير منسوخة فما وجه قوله في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم؟ وكيف يجوز اجتماع الأمر باتقاء الله حق تقاته والأمر باتقائه ما استطعنا؟ والأمر باتقائه حق تقاته إيجاب القرآن بغير خصوص ولا وصل بشرط، والأمر باتقائه ما استطعنا أمر باتقائه موصولا بشرط. قيل له: قوله فاتقوا الله ما استطعتم بمعزل مما دل عليه قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وإنما عنا بقوله، لأن من فروع التقوى من فعل الأوامر وترك النواهي يمكن أن يتقى الله فيه حق تقاته لأنه مقدور للمكلف، ومنه ما لا يمكن أن يتقى الله فيه حق تقاته فيتناوله اتقوا الله ما استطعتم لأنه غير مقدور أو للمكلف. نعم. وإنما عنا بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة ما استطعتم، بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين، وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عذر من لم يقدر على الهجرة بتركها بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فأخبر أنه قد عفا عمن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا بالإقامة في دار الشرك. فكذلك معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. ومما يدل على صحة هذا أن قوله فاتقوا الله ما استطعتم عقيب قوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم. المقيم في دار الكفر تجب عليه الهجرة والانتقال إلى دار الإسلام، لكن إذا لم يستطع بذل كل الوسائل حتى الحيل بذلها ولم يستطع، حينئذ يكون معذورا. نعم. ولا خلاف بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآيات نزلت بسبب قوم كفار تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إياهم عن ذلك حسب ما تقدم، وهذا كله اختيار الطبري. وقيل فاتقوا الله ما استطعتم فيما تطوع به من نافلة أو صدقة، فإنه لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اشتد على القوم فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تعالى تخفيفا عنهم فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الأولى. قاله ابن جبير، قال الماوردي: ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المكره على المعصية غير مؤاخذ بها لأنه لا يستطيع اتقاءها. الثالثة: وهذا يرد على الشق الثاني مما تقتضيه التقوى، يعني الإنسان يأتي من الأوامر ما يستطيع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لكن قد ينهى عن شيء ولا يستطيع تركه لأنه مكره. نعم. إن المكره على المعصية غير مؤاخذ بها لأنه لا يستطيع اتقاءه، والمكره بالتفصيل عند أهل العلم في الإكراه الذي يصل إلى حد الإلجاء غير مؤاخذ. فهناك إكراه على الكفر بكلمة وجاء فيها ما جاء، إكراه على الردة، إكراه على ترك الصلاة، إكراه على ترك الأركان، لكن هناك إكراه على ما ينافي الإكراه كالإكراه على الزنا. أكثر أهل العلم ينفي أن يكون هناك إكراه على الزنا، لأن المكره لا يستطيع أن يقارف الزنا خلقة، لا يستطيع، لا ينتشر، فلا إكراه، فإن انتشر فهو غير مكره باختياره. ومن أهل العلم من يرى أنه يمكن إكراهه على ذلك بأن إذا رأى بداية الفعل فيما هدد به وأراد أن يتخلص مما هدد به تناسى هذا الإكراه وفعل الفاحشة خوفا من أن يقع عليه ما هدد به. وهذه وجهة نظر من يقول أن الإكراه قد يدخل حتى في هذا. نعم. الثالثة قوله تعالى: واسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه. وقال مقاتل: اسمعوا أي اصغوا إلى ما ينزل عليكم من كتاب الله وهو الأصل في السماع، وأطيعوا لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. وقال قتادة: عليه ما بويع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقيل: واسمعوا أي اقبلوا ما تسمعون، وعبر عنه بالسماع لأنه فائدته. المراد القبول، كون الإنسان يسمع ولا يقبل أو يسمع ولا يعمل، هذا سماعه مثل عدمه، لهم آذان لا يسمعون بها، هم يسمعون لكن لا يترتب عليها الأثر الذي من أجله وجد السمع، لا ينتفعون بهذا السمع، فالسمع وجود مثل عدم حينئذ. والسمع والطاعة هي التي بوي عليها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلى آخر الحديث. نعم. قلت: وقد تغلغل في هذه الآية الحجاج حين تلاها وقصرها على عبد الملك بن مروان فقال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، هي لعبد الملك بن مروان أمين الله وخليفته، ليس فيها مثنوية. والله لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد فخرج من غيره لحل لي دمه. وكذب في تأويلها: بل هي للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم لأولي الأمر من بعده. دليله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا تصل العقوبة في مثل هذه المعصية إلى حد القتل إلا عند مثل هذا الظالم الحجاج. لو قال له اخرج من هذا الباب خرج من الباب الثاني حل لي دم، أعوذ بالله، أن صلى الله العافية. نعم. الرابعة قوله تعالى: وأنفقوا، قيل هو الزكاة قاله ابن عباس، وقيل هو النفقة في النفل، وقال الضحاك هو النفقة في الجهاد، وقال الحسن هو نفقة الرجل لنفسه، قال ابن العربي: وإنما أوقع قائل هذا قوله لأنفسكم، وخفي عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وكل نعم الأصل هو النفس، ثم بعد ذلك يتعدى من تجب مؤونته، وإلا النفس لا يقدم عليها شيء. نعم. نعم، يؤمر بالنفقة على نفسه، يعني لو ترك الأكل والشرب وترك الإنفاق على نفسه حتى مات هو آثم. نعم. وكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسه، والصحيح أنها عامة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على عيالك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به. فبدأ بالنفس والأهل والولد، وجعل الصدقة بعد ذلك، وهو الأصل في الشرع. نعم. وكفى بالمرء أن يضيع من يمون، يضيع نفسه، يضيع أهله ومن تحت يده، ويبذل في أبواب هي دون هذا الباب، فضلا عن كونه يبذل فيما لا نفع له فيه. نعم. الخامسة قوله تعالى: خيرا لأنفسكم. خيرا نصب بفعل مضمر عند سيبويه دل عليه وأنفقوا، كأنه قال: إيتوا في الإنفاق خيرا لأنفسكم، أو قدموا خيرا لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والفراء نعت لمصدر محذوف، أي أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة خبر كان مضمرة، أي يكن خيرا لكم. ومن جعل الخير المال فهو منصوب بأنفقوا. قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تقدم الكلام فيه. وكذا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، تقدم الكلام فيه أيضا في البقرة وسورة الحديد. ويغفر لكم والله شكور حليم، تقدم معنى الشكر في البقرة، والحليم الذي لا يعجل. قوله تعالى أيضا في سبب نزول قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، إنه يطلب القرض ولا يطلب القرض إلا فقير، صلى الله العافية، نعوذ بالله. نعم. العيال من يعولهم من الأولاد وغيرهم. نعم. نعم. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب وحضر، وهو العزيز أي الغالب القاهر، فهو من صفات الأفعال. ومنه قوله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي من الله القاهر المحكم خالق الأشياء. وقال الخطابي: وقد يكون بمعنى نفاسة القدر، يقال منه عز يعز بكسر العين، فيتناول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء، وأنه لا مثل له، والله أعلم. الحكيم في تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري: الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، صرف عن مفعل إلى فعيل. ومنه قوله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، معناه المحكم، فصرف عن مفعل إلى فعيل، والله أعلم. الحكيم الذي تأتي أفعاله على مقتضى حكمته، هذا هو الحكيم، أو المحكم لخلقه، المتقن لهم. والصيغة تحتمل هذا وهذا وهذا، إن شاء الله آخر درس من دروس التفسير، ونقف على الطلاق إن شاء الله. ها؟ ما في لهم ممدين ناخذ الطلاق، طلاق طويل، طلاق حدود 30 أو أكثر من 30 صفحة، ما هم ممدين عليه، ولا نقف على نصفها، ما يصلح.